الشيطان يجب عليه دخول النار. يعني المسلم إذا تكلم في حق أهل الكتاب بما يكرهه دخل النار. شو الدليل؟ من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار. نعم. وهذا الحديث شوف اللي قرأت له هذيك الساعة. نعم. في سقط. نعم. أصل الحديث من سمع بي من أمتي يهوديا، من سمع بي يهوديا من أمتي يهوديا أو نصرانيا ثم لم يؤمن بي دخل النار. هيك أصل الحديث. نعم. في هذا الحديث كم ساقط منه؟ قديش ساقط منه وقديش غير المعنى. نعم. فأبو الحارث الله يجزيه الخير كان وجد كلام في هذا الكتاب السخاوي يشير السخاوي إلى هذا الاختصار. هو أول ما قال لي عن الحديث أنا كنت مخرج الحديث ما أتفع الكلام من منه. شوف أنا كاتب هون تنبيه، وقعت أوهام عجيبة. الله يكرمك. هذا نسخناك الموارد. ها؟ نسخناك الموارد. يعني أنا قلت له لأبو الحارث. أنا سمعت مصدقكم وكنت أنا يجب من الشباك بالبرابين بعدين ظهر راضي منه شيء. ها؟ يشير السخاوي إلى هذا الاختصار. ومما الكتاب السخاوي يشير السخاوي إلى هذا الاختصار. هناك حديث في كتاب الإحسان الذي هو ترتيب صحيح ابن حبان رواه بلفظ مختصر جدا أفسد المعنى، حيث جاء بلفظ من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له في شيء من كتب السنة إطلاقا، إلا أنه هكذا وقع في كتاب صحيح ابن حبان وبالتالي في ترتيبه الإحسان. فأنا لما وصلت إلى هذا الحديث من الإحسان ووجدته بهذا الاختصار أولا، ثم وجدته من طريق أبي موسى ثانيا، وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كاملا بالمعنى الصحيح اللي هو بنحو من سمع بي من أمتي من يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار. هذا هو اللفظ الصحيح. فوقع لابن حبان مختصرا جدا ومخلا بل ومفسدا للمعنى بلفظ من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار، وترجم له بقوله ذكر إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه. وهذه الترجمة لا أصل لها في الشرع، وهذا أمر طبيعي لأنه بني على حديث مختصر جدا لا أصل له في الأحاديث الصحيحة. فأنا خرجت هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة من حديث أبي موسى الجهة، وبينت الاختلاف اختلاف الرواة في وصله وروايته عن أبي موسى، وهو على كل حال مع هذا الاختلاف من طريق سعيد بن جبير عن أبي موسى، وسعيد بن جبير لم يسمع من أبي موسى، فيكون في الحديث علتان، علة في المتن وهو الاختصار المخل، والعلة الأخرى في السند وهو الانقطاع بين سعيد بن جبير وأبي موسى. هذا كله بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. بعد أن انتهيت من التخريج قلت ما نصه تنبيه، وقعت أوهام عجيبة حول هذا الحديث يحسن ذكرها. أولا عزاء الحافظ ابن كثير صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري وقلده الحلبيان في مختصرهما، وزاد الصابوني على بلديه فقال في الحاشية أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري، وهذا لا أصل له. فأوهم القراء، هذا الصابوني، فأوهم القراء كما هي عادته أن تخريجه من علمه تشبعا منه بما لم يعطى أولا، ثم وقع في الخطأ بجهله تقليدا لغيره ثانيا، ثم زاد ضغطا على إقباله، فجعل هذا التخريج منه مكان قول ابن كثير وفي صحيح مسلم، مع أنه أعني الصابوني كان اختصر هذا القول في المتن بقوله في الصحيح، فهذا هو اللائق في بالمختصر. وأما الحاشية يعني في الأصل تركه باختصار في الصحيح، فهذا هو اللائق بالمختصر، وأما الحاشية فهي بلا شك من التشبع، وهذا لو كان صوابا. وكيف هو خطأ؟ لأن مسلم رواه عن أبي موسى، فاللهم هدى. ولو أنه كان من أهل العلم بالتخريج لكانت حاشيته تنبيها على هذا الخطأ وبيانا لكون الصواب أن مسلما إنما رواه من حديث أبي هريرة كما تقدم. ثانيا، وعلى العكس من ذلك، فقد أورد الهيثمي حديث أبي هريرة في مجمع الزوائد جزء كذا صفحة كذا برواية أحمد، وليس ذلك من شرط كتابه لأنه في صحيح مسلم، وادعى أن لفظه غير لفظ أحمد وهو خطأ. ثالثا، وعلى النقيض من ذلك، اقتصر السيوطي في الدر المنثور في عزو حديث أبي هريرة على ابن مردويه فقط، قال رواه ابن درويه وهو مسلم، مع أنه عزاه في الجامعين لأحمد ومسلم. رابعا، قول المعلق على حديث أبي موسى في الإحسان طبع المؤسسة إسناده صحيح على شرط الشيخين، ما هو فيه تغفل عن الانقطاع الذي بين سعيد بن جبير وأبي موسى كما سبق بيانه، وقد وقع في غفلة أخرى لعلها أغرب من الأولى، وهي أنه لم يتنبه للسقط الذي وقع في متن حديثه المفسد للمعنى كما ألمحت إليه، فجره ذلك إلى تفسير الحديث تفسيرا باطلا، فقال جزء كذا صفحة كذا، وقوله من سمع يقال سمعت بالرجل تسميعا وتسميعة إذا شخرته ونددت به، فهذا باطل رواية ولغة وشرعا. أولا، أما الرواية فظاهر من نص الحديث أعلاه، ولفظه عند أحمد وغيره من طريق شعبة في ابن حبان من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار، هذا من حيث الرواية. ثانيا، وأما اللغة فقد فسره بقوله وقوله من سمع يقال سمعت بالرجل تسميع وتسميعة إذا شهرته ونددت به، قلت فهذا المعنى خطأ لأنه لا يلتقي مع لفظ الحديث الذي وقع له من سمع يهوديا أو من سمع يهوديا، وليس بلفظ من سمع بيهودي، لأنه اللغة من سمع بفلان، الحديث من سمع يهوديا مقيد يعني. وليس بلفظ من سمع بيهودي، وشتان ما بين العبارتين كما هو ظاهر. ثالثا، ثم إن معنى التنديد المذكور في تفسيره إنما هو كناية عن فضح اليهودي وإذاعة عيوبه، فهل هذا موجب لدخول النار المذكور في الحديث؟ اللهم هدى. وبعد، لهذا الحديث على أخواننا هون أشياء عجائب، الحمد لله، لأنه قلنا هنا تنبيه وقعت أوهام عجيبة حول هذا الحديث يحسن ذكرها، أولا ثانيا ثالثا ورابعا، وبعدين وصلنا عن طب المؤسسة، وهذا علمه عندك، بيقول إسناده صحيح على شرط الشيخين، فقلت غفل عن انقطاعه، منقطع بين سعيد بن جبير وأبي موسى إلى آخره. هات ما عندك. أي نعم. نعم في مسند أحمد. أي نعم. ومن هو أنا صححته هناك لما قرأت عليك. أي نعم. نعم. أي نعم. أي نعم. تفضل. تغفل عن الانقطاع الذي بين سعيد بن جبير وأبي موسى كما سبق بيانه، وقد وقع في غفلة أخرى لعلها أغرب من الأولى، وهي أنه لم يتنبه للسقط الذي وقع في متن حديثه المفسد للمعنى كما ألمحت إليه، فجره ذلك إلى تفسير الحديث تفسيرا باطلا، فقال: وقوله من سمع يقال سمعت بالرجل تسميعا، وسمعته إذا شهرته ونددت به، أو شهرته ونددت به، فهذا باطن رواية ولغة وشرع. أما الرواية فظاهر من نص الحديث أعلاه، ولفظه عند أحمد وغيره من طريق شعبة التي في ابن حبان: من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار. وأما اللغة فقد فسره بقوله: من سمع يقال سمعت بالرجل إلى آخره. قلت: فهذا المعنى خطأ، لأنه لا يلتقي مع لفظ الحديث الذي وقع له من سمع يهوديا. ألو منتبه معي، طبعا من سمع يهوديا وليس بلفظ من سمع بيهودي، وشتان ما بين العبارتين كما هو ظاهر. ثم إن معنى التنديد بالمذكورين إلى آخره، تعرف الكمال، يعني أن هذا لا يجوز ذكر اليهود بضلاله بشركه إلى آخره وإذا عدش عيوبه، فهل هذا موجب لدخول النار المذكور في الحديث؟ اللهم هداك إلى آخره. تفضل. أكثر المقلد. نعم يا أخي. الآن وقبل الآن هو واضح تماما من عنوانه، أنت تريد أنه أن يذكر هنا، نشوف شو نعم تصورك صحيح، بس أنا بقى بدي أقرأ لنهاية البحث لأنه في 6 صفحات، فإذا جزاك الله خير. تفضل. إيه وهي اكتبها أخي وجزاك الله خير وشكرا، أهلا وسهلا. طيب أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.